يا مسافر وحدك تبعد عني ليه تبعد عني وتشغل وتدعني من غير ما تسلم وكفاية قلبي أنا مسلم دع عني يا دموعها دموعها بتتكلم دع عني يا دموعها دموعها بتتكلم عني وتشغل على نار الشوق أنا حستنى وأصبر قلبي تبعد عني ليه ليه ليه ليه ليه ليه تبعد عني وتبعد